الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 25 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس الثالث بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة المائدة وعرضها لمواقف الأمم الماضية من كتبهم. وإذا قيل أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، فإن الله تعالى قد أنزل عليهم كتبا وأمرهم أن يحكموها في حياتهم. أنزل على اليهود التوراة وجعل فيها أحكاما، وأنزل على النصارى الإنجيل وجعل فيه أحكاما، ولكنه لا ينسخ التوراة، وإنما قد ينسخ بعض أحكامها لكنه يعتمدها في التشريع لبني إسرائيل. اليهود غيروا أحكام الله على حسب أهوائهم، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الشخصية، فإنهم قد غيروا بعض الأحكام وتواطؤوا على حكم خاص هم وضعوه بدلا من حكم الله عز وجل. ومن ذلكم حكم الزنا، فإن في التوراة أن من زنى يرجم، ولكنهم مع الزمن غيروا هذا الحكم واستبدلوه بأن الذي يقع منه الزنا يحمم وجهه ويجلد ويطاف به في داخل المدينة. والسبب في ذلك أن بعض الأشراف، أي بعض رؤسائهم وزعمائهم، وقع في الزنا كعادة كثير من أهل الترف والرؤساء الذين لا ينضبطون بشرع الله عز وجل، فاستكبروا أو امتنعوا أن يطبقوا فيهم الحد. فعندما وقع في الزنا بعض ضعفائهم أرادوا أن يطبقوا الحد، فثار الناس ضدهم وقالوا إما أن تطبقوا الحد على الرؤساء والضعفاء، وإما أن يلغى الحد عن الرؤساء والضعفاء. فاتفقوا على إلغاء الحد الشرعي من كتاب الله واستبدلوه بالحكم السابق. بقيت هذه الحالة إلى أن بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إنه وقع في عهده أن بعض اليهود وقع في الزنا، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ماذا في كتابكم؟ قالوا في كتابنا أن من زنى يجلد ويحمم وجهه ويطاف به في البلدة أو في المدينة. فقال هات التوراة، فجيء بالتوراة وأخذ شخص يقرأ التوراة ووضع يده على مكان الرجم، وكان هناك عبد الله بن السلام، كان يهوديا فأسلم وهو من علمائهم، قال ارفع يدك فإذا بآية الرجم تلوح. فقال ثم اعترفوا أخيرا بأن عندهم في كتابهم الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين وقعوا في الزنا. هذه بعض الأسباب التي كانت وراء نزول الآية السابقة من قول الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى آخر الآية. ثم كذلك كان هناك عمل آخر لليهود، وهو أنهم في المدينة كانت قبائل، فكانت قبيلة عزيزة أي قوية وهي قبيلة بني النضير، وكانت قبيلة ضعيفة وهي بني قريظة، فكان إذا قتل النضري رجلا من بني قريظة يودى بخمسين وسقا، وإذا قتل القرظي رجلا من بني النضير يودى بمئة وسق ضعف. ثم وقع قتل في عهده صلى الله عليه وسلم بين اليهود، فأرادت العزيزة أن تأخذ مئة وسق، فامتنعت الذليلة فقالت لا نعطيكم إلا كما تعطوننا، فإنه ما يمكن، نحن أبناء رجل واحد وأبناء دين واحد وفي بلد واحد، فلما نعطيكم ضعف دية أحدنا؟ فاختلفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم بكتاب الله، وهو ما ذكر تعالى من قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ولا عبرة بالأنساب ولا عبرة بالوظائف، النفس بالنفس. حتى لو، ولهذا اختلف العلماء، فيرى الأحناف أن المسلم لو قتل ذميا يقتل به بناء على هذه الآية، مع أنه ورد حديث أنه لا يقتل مسلم بكافر كما في صحيح مسلم من رواية علي رضي الله عنه، لكنه تأولها على أن المقصود بالحديث إذا قتل الكافر المحارب، فإذا قتل المسلم كافرا محاربا لا يقتل به، أول الحديث اعتمادا على الآية. قال الآية لم تخصص المسلم من غيره، النفس بالنفس، والكافر يطلق عليه نفس والمسلم يطلق عليه نفس، فهذا ما خالف فيه الأحناف. وكذلك الأحرار والعبيد سواء عند أبي حنيفة، أما عند الجمهور ففرق بين الأحرار والعبيد. الشاهد أن اليهود تواطؤوا على ترك حكم الله عز وجل، فأنزل الله تعالى هذه الآيات يوبخهم على هذا الترك، ثم كذلك أشار تعالى إلى أنه أنزل الإنجيل كذلك ليحكم به، وأن الله تعالى أنزله ليحكم به أهل الإنجيل، ثم نسخ تلك كلها بكتابنا وضمنه الأحكام الشرعية التي في كتبهم، وخفف عن هذه الأمة ما كان حكما للتغليظ على الناس. فالله تعالى أنزل الكتب لتحكم حياة الناس، تحكمها في عقائدهم، وتحكمها في عباداتهم، وتحكمها في أخلاقهم، وتحكمها في سياساتهم، وتحكمها في مالهم واقتصادهم، وتحكمها في اجتماعهم، كل جوانب الحياة. ديننا تميز بأنه يحكم جميع جوانب الحياة، وقد ألغي حكم الله من أكثر من 90% في بلاد العالم الإسلامي، ولم يعد يحكم في مجتمعات المسلمين، وإنما استخدموا واستوردوا شرائع من بلاد الكفر، ولذلك ظهر الفساد في بلاد المسلمين، وعمت المعصية بلاد المسلمين، وظهرت الفاحشة في بلاد المسلمين، فلم يعد الزاني يجلد، ولم يعد القاتل يقتل، ولم يعد السارق تقطع يده، وطبقوا أحكام غير المسلمين في بلاد المسلمين. فشابه اليهود والنصارى في ترك شريعتهم، والله تعالى أنزل هذا الكتاب ليحكم حياة الناس. هذا المقطع من هذه الآيات أورده الله تعالى للتحذير من مشابهة اليهود والنصارى، ثم ختمه بقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله؟ هؤلاء استبدلوا شرع الله بالقوانين التي وضعها الإنسان أو وضعها غير المسلم في بلاد غير المسلمين، فبلاد المسلمين ينبغي أن تحكم بشرع الله عز وجل، هنا ولله الحمد تحكمنا الشريعة، وهي البلاد الوحيدة التي ترفع شعار تحكيم الشريعة، ولا يوجد بلد إسلامي في البلدان الإسلامية تعلن أن النظام الأساسي أو النظام الوحيد الذي يحكم المجتمع هو الإسلام، وإنما يقولون في أول الدستور يقولون الشريعة الإسلامية مصدر أساس، الشريعة مصدر أساسي، بمعنى أنه يجوز أن تأخذ مصادر فرعية من غير الشريعة الإسلامية، أي أن تجعل مع الله من يشرع للناس. أما هنا ولله الحمد فإنه الدستور في أوله الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للدولة والمجتمع. فإذا الله تعالى أنزل هذه الآيات للتحذير من مشابهة اليهود ومشابهة النصارى، والكتاب أنزله الله ليحكم الناس جميعا الأشراف والضعفاء. فإذا أراد الأشراف الطبقة المترئسة على بلاد المسلمين أن لا يطبق الشرع عليهم فلن يطبقوه على الآخرين، لأنه أكثر المفاسد تقع في بيوت الكبار، الزنا والخمور ما تقع في في في في مجتمع الضعف في طبقة الضعفاء إلا نادرا. فلهذا يعلمون أنه لو طبقت الشريعة فإن أول من يطبق عليهم هم، لأنهم لم يستقيموا على أمر الله، لا تكثر في حياتهم استقامة وتقوى وصلاح ومحافظة على الصلوات والبعد عن الفواحش، لا تكثرها في كثير من هؤلاء الذين يتربعون على بلاد المسلمين. فلهذا ألغوا الشريعة نعوذ بالله وحرموا الناس من دينهم، ولهذا قامت الفتن الآن، الصراع بين الحكومات وشعوبهم سببه هذا، الحكومات متجهة اتجاها علماني والشعوب مسلمة تريد الإسلام، وإن كان هناك شرائح منحرفة في بلاد المسلمين لكن غالبية المسلمين مسلمون يريدون دينهم شريعتهم أحكام الله عز وجل. فالصراع الآن قائم بين الحكومات وبين الشعوب، متى ينتهي الصراع؟ إذا خضع الجميع لشرع الله وأصبح الحاكم والمحكوم أمام شرع الله سواء، لم يعد هناك مجال للفتنة ولا للخلافة. إذا كان الشرع هو الذي يحكم لما يختلف الناس وكلهم مسلمون؟ فإذا رفع الفتنة يكون بتحكيم الشرع على الجميع، وأن يخضع الجميع لشرع الله، لا فرق بين رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا فقير ولا شريف ولا وضيع. وبهذا تطمئن الأمة ويقع الاستقرار، ويعجز العدو عن أن يتربص بك أو أن يستغل طائفة في داخل بلاد المسلمين. فلهذا يعني ينبغي على الأمة الإسلامية أن تعود إلى شرع الله تعالى، وأن تحكم هذا الشرع في أنفسها وفي اقتصادها وفي سياستها وفي أخلاقها، وبذلك تكون أقوى أمة وأعز أمة، لأن الله عزنا بهذا الدين، ولا عز لنا إلا في دين الله عز وجل. فعودة الأمة إلى شرع الله هذا مطلب وليس لنا فيه خيار، لهذا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، الله أقسم بنفسه عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني تستسلم القلوب والعقول والنفوس لشرع الله، لا تستكبر على شرع الله. ولهذا ليس هناك أحد يحق له أن يخرج عن شرع الله، ما هناك أحد، الجميع عباد الله، الجميع من خلق الله، الجميع خاضع لله، فهذا هو دين الله تعالى. فهناك الآن نجد في كثير من بلاد المسلمين صراع بين ما أنزل الله وبين واقع الناس، ولهذا فإن الأمة ستبقى تتصارع حتى يغلب بإذن الله شرع الله. فإذا غلب شرع الله والتزم الناس في شرع الله تخف كثيرا، إن لم تنتهي هذه الصراعات وهذه المشاكل، ولا تحدث المشاكل بين المسلمين إلا بسبب وجود يعني الناس المسلمين يرون أن هناك انتهاكات شرع الله، فهذا يدفعهم للعمل. لكن لو كان الناس يطبقون شرع الله

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أخرجاه في الصحيحين. وقول نعم، هنا قضية القصاص، يعني إذا إنسان أزال عضو من شخص آخر أو فقع عينه أو كسر سنه أو قطع رجله أو صبعه، هذا اسمه قصاص، يعني بين الشخصين، أو قتل فلا بد من القصاص، يعني القصاص بمعنى أن يعاقب الشخص الذي أجرم بمثل ما فعل. فهنا في قضية المرأة والرجل ذكر في كتاب عمرو بن حزم، هذا كتاب عمرو بن حزم كتاب وجادة، يعني ليس كتاب ليس في رواية وإنما وجادة، هذا الحديث الحقيقة ليس له سند متصل وإنما هو كتاب، والعلماء أخذوه يعني تلقوه بالقبول مع أنه لم يصح من حيث السند. الحديث الثاني أن أنس بن النضر، وهو عم أنس بن مالك خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا صغيرا، عمه هو سمي باسم عمه، عمه أو أخو أبيه أخو مالك بن النضر، هذا اسمه أنس بن النضر. أخته الربيع، وهذا كان بيت يعني ذو شرف، فكسرت أخته سن جارية، فجاء أهل الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جارية إما بمعنى مملوكة أو بمعنى صغيرة، فطلبوا القصاص، فقال أخوها يا رسول الله تكسر ثنية الربيع، يعني شيء كبير، قال نعم، قال والله لا تكسر. ليس هذا اعتراضا على حكم الله، لكنه يعني يقول والله لنبذلن كل ما نستطيع في إقناع الآخر لقبول القرش. فقال يا أنس كتاب الله. ثم أخيرا وافقوا على أن يأخذوا عوضا عن سنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني الله الذي أبر قسمه، وهذا طبعا يدل على فضله رضي الله عنه وصلاحه وتقواه، لا أنه يمتنع من القصاص، فإن الامتناع من شرع الله عز وجل خروج عن دين الله، فهذا هو المقصود بالحديث، وليس المقصود أنه امتنع ورفض، وإنما أراد أننا يعني سنبذل ما نستطيع في إقناع الخصم على قبول القرش، والله أعلم. نعم. وقوله تعالى والجروح قصاص، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. لا يجوز أن يقتص من الجراح حتى تندمل جراح المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني، فأقاده، فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، تفرد به أحمد. هذا الحديث في المسند ولفظه أن الرجل الذي جاء أراد أن يقتص قبل أن يبرأ جرحه، لأن القصاص بحسب الجرح الذي يكون في الإنسان، فقال له وسلم انتظر، فذهب ثم عاد مرة أخرى ليقتص قبل أن يبرأ جرحه، فأخذ حقه من الشخص الذي جرحه. ثم بعد فترة أصيبت رجله بالعرج فجاء يشكو النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث قال فأبعدك الله. حقيقة ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. أبعدك الله يعني يدعو عليه بالطرد. لما؟ فراجعت الحديث وإذا به الحديث لا يصح. يعني كلام النبوة وعبارات النبي صلى الله عليه وسلم ترى عليها نور، ترى عليها رحمة على المسلمين، ترى فيها يعني ما ترى في هذا الأسلوب. حقيقة كثير من الأحاديث ما نقف عليها صور النبي صلى الله عليه وسلم بصورة غير مناسبة. يعني يعني هذا شخص شقاء يعني كان سيقول له أنت طلبت هذا، لكن أن يدعو عليه ما يمكن. حقيقة هذا الحديث وكثير من أمثاله لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي أن نحتاط في نسبة الحديث إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام إلا إذا صح. فإذا صح الحديث لم يعد هناك مجال للعقل، لكن إذا رأيت حديثا لا يعني تتقبله من حيث الظاهر فتأكد من صحة سنده. إن صح السند فيكون العقل غير قادر على أن يعني يدرك الحكمة في ذلك. أما إذا وجدت سنده ضعيف عندئذ لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. هذه مسألة خلافية بين العلماء اجتهادية لا نص فيها، هذا النص لا يصح. إذن قضية اجتهادية. لو أن إنسانا ضرب إنسانا في مثلا في فخذه أو في أصبعه ثم طلب القصاص، ثم أعطي طلبه، ثم زاد جرح الشخص حتى هلك، هل يعني يكون هذا يعني يستحق زيادة على القصاص السابق؟ لا، ما يستحق، وأعطي ما يناسب جرحه. ربما طرى على جرحه شيء آخر يعني أدى إلى فساد بقية جسمه أو هلاكه، لكنه لا يعطى إذا اقتص. لكن العلماء يعني جمهور العلماء يقول لا يقتص من إنسان حتى يبرأ الذي جرح، حتى يعرف أثر الجرح هل هو يعني كبير أو صغير، يعني لابد أن ينتظر به حتى لا يعني يظلم في القصاص. السن أو مثل العظم، لو أن إنسان كسر سنا غير لو قلع سنا، لو كسر مثلا عظم في اليد أو في الرجل أو في الفخذ أو قطع، لأن أحيانا يكون الجرح قطع من مفصل، أما إذا كسر عظما هل يكسر العظم؟ خلاف بين العلماء. مالك رحمه الله يرى أنه كل عظم يجوز أن يقتص منه إذا كسره إلا عظم الفخذ، قال عظم الفخذ يعني يؤدي إلى خطورة. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يقتص لا يقتص إلا من السن، والعظم لا يقتص منه لأنه لا نستطيع أن يعني أن نقص بالطريقة التي نحفظ بها سلامة الشخص المقتص منه. الحنابلة والمالكية يرون أنه لا يقتص من العظم مطلقا، لكن في العصر الحاضر أصبحت وسائل القص يعني دقيقة، فما هناك مجال يعني ما هناك مجال للتخوف. فلو أن إنسان يعني كسر فخذ إنسان أو ساقه أو عضده أو ذراعه فيقتص منه، وخاصة وقد تقدمت الآن وسائل الطب الحديثة فإنه يقتص منه بحسب جرحه الذي جرحه. وهذا طبعا حكم الله تعالى، فإنه ذكر تعالى أنه لابد من القصاص، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف والأذن بالأذن، كل شيء بحسبه، فبحسب ما يقع الإنسان يقتص منه. إذا أعلن هذا القصاص وعرف توقفت الناس عن إيذاء الآخرين ويعني مد أيديهم عليهم، لأن الآن يقولون كيف تقطع إذن إنسان؟ طيب كيف يقطع إذن الآخر؟ وقبل يمكن 20 سنة تقريبا حضرنا شخصا قطع يد عمه نحن معروف يعني هذه مثل السيف ما سميها الجنبية عاد لكم يمكن تسمونها انت معي بهذا الاسم. أبو زوجته اختلف معه وفي السوق قابله في السوق ومن خلفه فضربه بالجنبية فقطع يده هكذا لم يقطع هكذا قطع فطلب عمه القصاص دفعوا يعني له ما يريد اقنعوه يعني حاولوا ان يرضونه رفض الى القصاص وجاء حكم الحكم بالقصاص فانزله في السوق وكنت ممن حضر فجاءوا بالشخص الذي يقطع يده جاءوا بالجزار فقطع يده امام الناس هكذا بدون بنج وبدون اي شيء وهذا الرجل كان عجيب يعني وكان يتحمل حتى قطعت وما سقط وما اهتز وبعد ان قطعت قال اعطوها عمي حتى ياكلها هكذا والله نسأل الله العافية يعني جبر عجيب كثير من الناس سقط اغمي عليه من الناس والله معنى ناس اغمي عليه من المشهد لكن طبعا هذا الفعل هذا القصاص لا شك انه سيبدع كثير من الناس فلو جاءت حقوق الانسان قالوا هذا ظلم كيف هذا مسكين هذا والمقطوع يده ما هو مسكين هذا ما في مسكين هذا المقطوع يده ما هو انسان حقوق الانسان الظالم اما المظلوم لا يعني الذي المقتول ما هو انسان والذي تقطع يده ولا تقلع عينه او كذا ما هو انسان اما الذي يعني يقتص منه هذا انسان هذا ممنوع كيف هذا يعني في وحشيه هذا وهو عندما قطع يد عمه ليس هذا وحشيه فسبحان الله هذا شرع الله إذا طبق شرع الله حصل الأمن في الناس وكل إنسان قبل أن يمد يده لأن في الناس فيهم ضعف فإذا جاء الجبارون المستبدون الظلمة وأرادوا أن يفتكوا بالناس فإذا عرفوا أن في حدود يتوقف أما إذا ما في حدود يسجن سنة سنتين ثلاثة ثم أخرج خلاص فتك بالناس ولعلي قلت لكم قصة وقعت قبل عدة سنة أظن في العام الماضي وكذا ذكرت الصحف أن شخصا أمريكيا قتل 20 شخص ثم عندما جاء المحامي يقول أيها القاضي لأن هذا الرجل طبق فيه حد الإسلام لاستبقينا 19 شخصا لأن لو كان عندما قتل أول واحد قتلناه استبقينا العدد الباقي لكن عندما لم نطبق فيه الحد يعني القتل نقول هذا إنسان رحمناه فقتل 20 شخص يسجن كذا سنة ثم يخرج فإخوتنا شرع الله هو الذي يحفظ الأمن والاستقرار ويحمي الحقوق إذا طبق كما أنزل الله ما كان فيه وساطات ما كان فيه يعني تفريق بين شخص وشخص يأمن الناس فأما إذا لم يطبق شرع الله وطبقت هذه القوانين يعني يحصل الفساد في المجتمع نعم وقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن تصدق به يقول فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله عز وجل رواه ابن أبي حاتم وعن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له قال للمجروح وروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك وروى الإمام أحمد أن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به ورواه النسائي وابن جرير وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق هذه الآية إخبار عما في التوراة من هذه الحدود والقصاص وهذا الإخبار وعدم التعقيب عليه بالنسخ جعل هذا الحكم الذي في التوراة أصبح حكما عند المسلمين، وجميع العلماء مجمعون على أن هذه الأحكام التي ذكر الله تعالى أنها في التوراة وأقرها أنها شرع لنا. لهذا اختلف العلماء هل الشرع الذي في الكتب السابقة إذا ذكره الله تعالى يكون شرعا لنا أم لا، فإذا ذكره مقرا له فيكون شرعا لنا، وإذا ذكره ولم ينسخه أو يعقب عليه لا، يعني يكون بحسب ذلك. فهنا تعالى يقول النفس بالنفس، والنفس تطلق على الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا أو رجلا أو امرأة أو حرا أو عبدا، النفس ما دامت نفس فهذا هو الأصل، حتى يأتي نص آخر يقيد أو يخصص. جاء نص يخصص المسلم من الكافر ويبقى النص والآخر على يعني على إطلاقه، فهذه الآية أصبحت شرعا لنا. ثم ختمها تعالى بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي الآية السابقة فأولئك هم الكافرون، وسيأتي في أحكام الإنجيل فأولئك هم الفاسقون. ثلاثة أحكام أطلقها الله تعالى على من لم يحكم بما أنزل الله: الكفر والظلم والفسق. هل هذه الأحكام مختلفة بحيث أن كل شيء له حكم، أم أنها كلها واردة في مورد واحد؟ الظاهر والله أعلم أن كلها واردة في مورد واحد، فمن ترك شرع الله فهو كافر ظالم فاسق. لكن الكفر العلماء اختلفوا في الكفر، هل يكون كفرا مخرجا من الملة أم أنه كفر عملي؟ قالوا بحسب الحاكم، يعني الحاكم يطلق هنا على القاضي الذي يقضي بين الناس أو الذي يحكم بين الناس سواء كان يعني قاضيا أو غير قاضي، الذي يحكم بين الناس أي يفصل بينهم بالأحكام. فالذي يحكم بشرع الله، الذي لا يحكم بشرع الله عز وجل معتقدا أن شرع الله لا يصلح وأنه شرع قديم وأن الحياة تطورت، هذا كافر مرتد عن دين الإسلام، لأن هذا اتهام لرب العالمين، وأن الله لا يعلم أنه سيأتي هذا الجيل وأن البشرية ستتقدم في علومها، فإذا هذا نعوذ بالله مرتد. أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقد أن حكم الله هو الأفضل وهو الأولى وهو الأصلح، لكن له مصلحة دنيوية أو أنه يخاف على كرسيه وعلى حكمه فيجامل الكفار مع اعتقاده بأن الإسلام هو دين الله وهو الحكم الصحيح، هذا لا يكفر. طبعا هذه قضية قلبية، لكن هناك قرائن عامة يظهر على الإنسان إذا كان إنسانا مصليا صائما مبتعدا عن الفواحش ولكن يحكم بغير ما أنزل الله، هذا يعني ربما يكون فيه، لكن الذي لا يصلي أصلا ولا يصوم ولا يعرف الله إيش نقول؟ نقول لا والله هذا يمكن هذا مسلم، هذا يمكن يعني هو ما لم يحكم ما أنزل الله، يعتقد أن حكم الله هو الصح، حياته كلها تدل على أنه أصلا لا يعترف بالإسلام أصلا وإن كان من في بلاد المسلمين. فإذا كان الرجل إذا حكم الإنسان بغير ما أنزل الله وهو يعني معتقدا أن هذا الشرع الذي حكم به حكم باطل ولا يصلح ولكنه مضطر، هذا طبعا لا أستطيع أن نكفره كفر يخرج من ملة، وإن كان نطلق عليه أن عمله كفر لأن الله أطلق عليه أنه كافر، لكن التكفير المعين لا، لكن العمل كفر. أما إذا يعني ثم لم يعرف القدماء ما يعيشه الناس اليوم، هم يعرفون أن الإنسان حكم في قضية من القضايا قضيتين ثلاث، أما أن يلغي شرع الله بكامله ما أحد قال أن من ألغى شرع الله بكامله وشرع للناس أن هذا هو المقصود بكلام ابن عباس. ابن عباس يقول كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، هذا في المسلمين في المجتمع المسلم. أما الذي يلغي شرع الله بكامله وكما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم شركاء، فالذي يشرع غير ما أنزل الله يلغي الشرع ويشرع، هذه حالة خاصة، هذه لا ينطبق عليها ما جاء في الماضي، ولهذا ليست كل الفتاوى القديمة تنطبق على الصور الحالية، ما تنطبق عليها. لأن القدماء لم يتصوروا هذا هذه الصورة، تكلموا عن صور كانت في عصرهم. القاضي يعني يميل مع الخصم مقابل مال، مقابل أرض، مقابل مصلحة مالية، هذا هو الذي كانوا يتكلمون عنه. أما الصورة الحالية صورة أخرى، ولهذا ابن كثير رحمه الله سيأتي له كلام يقول هذا كفر كالتتر الذي طبق والياسق على المسلمين. نعم. يقول الله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، وقوله تعالى: وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وموعظة، أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم، للمتقين أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وقوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قرئ وليحكم أهل الإنجيل بالنصب على أن اللام لام كي، أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم. وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه، ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الآية. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، إلى قوله: المفلحون. ولهذا قال هاهنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى، وهو ظاهر من السياق. هذه الآيات تتحدث عن الإنجيل، والسابقة تتحدث عن التوراة. قال تعالى: وقفينا على آثارهم، أي على آثار الأنبياء السابقين، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي جاء يصدق وينقاد لحكم التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، عيسى مصدق والإنجيل مصدق، وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الإنجيل فيه أخلاق وآداب، فالذي يبدو والله أعلم أن قد ربما لحظ في هذا هو الجانب. الأحكام التوراة السابقة كان فيها أحكام حدود وقصاص،

وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وقوله: ولا تتبع أهواءهم، أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله. ولهذا قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: لكل جعلنا منكم شرعة، أي قال سبيلا، وعنه سبيلا وسنة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وهذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة، لا ينسخ شيئا منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة، ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده، حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ابتعثه إلى الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم، ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوا أو عزموا عليه من ذلك كله. وقال عبد الله بن كثير: وما آتاكم، يعني من الكتاب. نعم. بعد أن ذكر تعالى الكتب الماضية التي قد نسخت وانتهى حكمها، بين عز وجل أنه أنزل كتابا يهيمن على تلك الكتب، أي يحكم عليها ويقضي عليها وينسخها. فقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. مصدقا أي مقرا وموضحا ما سبقه من الكتب السماوية السابقة، وهي التوراة والإنجيل. فاحكم بينهم بما أنزل الله، إذن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بهذا الكتاب، وهو سيد البشر وأفضل الناس وأعظمهم وأزكاهم وأتقاهم وأورعهم. ما قال احكم بهواك، قال احكم بهذا الكتاب، وحذره من أهواء الناس. فقال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فالذي يحكم الناس أمران: الحق أو الهوى، ما هناك أمر ثالث. إما أن يكون الذي يحكم حياتنا الحق، والحق هو ما أنزله الله، أو أن يكون الهوى، أي ما نضعه بأنفسنا لأنفسنا. فإذن الإنسان بين حكمين: إما أن يكون الذي يحكم حياته هو الحق الذي أنزله الله، أو الهوى الذي هو من آرائنا ورغباتنا وشهواتنا. ثم قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي لكل أمة جعل الله شرعا يخصها، وقد ينسخ الله هذا الشرع ولو أراد الله تعالى أن يبقى الحكم ثابتا من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة لأبقاه، لكن الله تعالى لم يرد ذلك، بل نوع التشريع بحسب ظروف الناس وحاجات الناس. فنرى في تشريعنا ما ليس في تشريع اليهود والنصارى السابقين، في تشريعات السابقة في بعض في كثير منها فيها شيء من العقوبات، لأن الله عاقبهم على تمردهم وإعراضهم ونكولهم وإساءة أدبهم مع الله، فعاقبهم الله في عهد موسى عليه السلام، وبقيت أحكام كثيرة عقوبات، لكن هذا الدين رفع الله منه تلك الأغلال التي كانت على بني إسرائيل. ثم قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، أي تنافسوا في طاعتي، تنافسوا فيما يرضي ربكم عز وجل، وهذا كله هو الخيرات. إلي مرجعكم جميعا، الناس كلهم يعودون إلى الله، فإن الإنسان يعيش فترة من الزمن ثم يموت، وإذا مات وصل إلى الله، ثم في آخر الزمن يخرب الله الكون ويبعث ويقيم الساعة، ثم يبعث الناس يوم القيامة ويبعثهم جميعا في صعيد واحد، هناك ينبئهم بما كانوا فيه يختلفون، أي يحاسبهم على أعمالهم التي يعملها في الدنيا. نعم. ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال: فاستبقوا الخيرات، وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله، والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. ثم قال تعالى: إلى الله مرجعكم، أي معادكم أيها الناس، ومصيركم إليه يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزي الصادقين بصدقهم، ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقال الضحاك: فاستبقوا الخيرات، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي احذر أعداءك اليهود، أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من أمور، فلا تغتر بهم، فإنهم كذبة كفرة خونة. فإن تولوا، أي عما تحكم به بينهم من الحق، وخالفوا شرع الله، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم، أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي إن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق، ناكبون عنه، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن سوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإن إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيهم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى قوله: لقوم يوقنون. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. هذه الآية الثانية تؤكد ما تقدم في الآية السابقة، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. اليهود والنصارى حريصون على أن يضلوا المسلمين، وعلى أن يفتنوهم عن دينهم أو عن بعض دينهم. ولما كان هذا أمرا خطيرا ولعله يستمر إلى قيام الساعة، ونحن نرى اليوم صورا من ذلك، من تلك الفتن، حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يستمع إليهم: احذرهم، فإنهم أصحاب مكر وأصحاب دهاء وأصحاب خبث وأصحاب فتنة. فإذا كان هذا التحذير لسيد البشر صلى الله عليه وسلم فنحن من باب أولى، لأننا قد ننخدع، وهذا تحذير لنا كذلك. أي احذروا أعدائي، احذروا اليهود والنصارى أن يضلوكم عن بعض ما أنزل الله إليكم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا، أي لم يقبلوا الحكم الذي حكمت به بينهم، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. أي إذا امتنعوا فاعلم أن ذلك، نعوذ بالله، علامة على أن الله تعالى سيعذبهم ويعاقبهم بسبب إعراضهم عن قبول حكمك يا محمد. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي كثير من الناس ليسوا منضبطين بشرع الله ولا ملتزمين لأحكام الله. فلا تنخدع بالكثرة، الكثرة ليست علامة على الحق، وإنما الحق هو الذي يعرف به الناس، ولا يعرف الحق ولا يعرف، إنما الناس يعرفون بالحق، وليس الحق هو الذي يعرف بكثرة الناس واستقامتهم عليه. وقد تقدم الإشارة إلى أن هل إذا في بلاد المسلمين أقلية غير مسلمة هل نحكم بينهم ونلزمهم بشرعنا، أم نتركهم إلى شرعهم؟ نتركهم إلى شرعهم، إن تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بالقسط. ابن كثير رحمه الله يميل إلى أن هذا منسوخ، والصحيح أنه ليس منسوخا، وهذا الذي رجحه الشيخ القاسم رحمه الله أحد المفسرين المعاصرين، وقال الراجح أنه غير منسوخ، وأن الذميين يحكم بينهم بكتبهم وبشرائعهم، ولا نلزمهم بشرعنا. إذن لو طالبت المجتمع المسلم بتطبيق شرع الله في أي مجتمع فيها أقلية غير مسلمة، ليس لهم حقا يرفضوا ذلك، لأنه لا يلزمهم بأن يحكم بينهم بشرع الإسلام، لأن الشرع عبادة، والعبادة لا تقبل من غير المسلم أصلا. فكما أن الصلاة لا يصلون لأن أصلا غير، ولا نلزمهم بالصلاة، ولا نلزمهم بالزكاة، ولا نلزمهم بالصيام، كذلك لا نلزمهم بشرع الله، لأن الشرع جزء من الدين. فبينهم يتحاكمون بشرعهم، فهذا هو الراجح، والله أعلم. نعم. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم اليساق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. ورواه البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة. هذا التعقيب بعد أن انتهى عز وجل من ذكر الكتب السابقة وذكر كتابنا وأن الله أنزله ليحكم بين الناس ختم بهذا الاستنكار، يستنكر على من يؤمن بالإسلام أو يرتضي الإسلام ثم لا يرتضي أحكام الإسلام. فقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يريدون أن يعودوا إلى أحكام الجاهلية الضالة بعد أن شرع الله لهم هذا الشرع العظيم الشرع المبارك الشرع الإلهي الذي يحافظ على إنسانية الإنسان ويحافظ على حقوق الإنسان ويرفع من مكانة الإنسان، أيترك هذا الشرع العظيم ثم نعود إلى تشريع الجاهلية؟ فإذا عندنا الأحكام إما أن تكون أحكاما إسلامية أو أحكاما جاهلية بهذا النص، وكل مجتمع لا يحتكم إلى شريعة الله يكون قد ارتضى بتشريع الجاهلية، فهذا شرع الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله وابن كثير رحمه الله عاش في القرن الثامن، والتتر الذي دخلوا بلاد المسلمين دخلوا في أواخر أو في منتصف القرن السابع، فإنهم قد دخلوا بغداد عام 656 هجرية تقريبا بسبب تآمر بعض الرافضة مع التتر، ودخل التتر وهم قوم همج قوم متوحشون، ودخلوا بلاد المسلمين وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وأخذوا الأموال وأحرقوا في بغداد الكتب الإسلامية وقتلوا من الناس حتى يعني خاضت الخيل في إلى ركبها في الدماء، وعندما رموا الجثث في الفرات تلون ماء الفرات بألوان الدم من كثرة من قتل من الناس. وبعد في قرابة 30 سنة أسلم التتر وأصبحوا دخلوا في الإسلام، لكن بقوا على تشريعاتهم وكانوا يحكمون بما تركه لهم جدهم جنكز خان. جنكز خان كان حاكم جبار وحاكم، ولكنه كان صاحب عقلية عجيبة، وكان ابنه هولاكو هو الذي دخل بلاد المسلمين مع أولاء التتر. التتر أسلموا، لكن كإسلام كثير من الناس اليوم إسلام غير منضبط غير ملتزم، إنما رأوا الإسلام وما فيه من صحة المعتقد فأسلموا، لكن أخلاقهم بقيت على عادتها السابقة وبقوا يحكمون بهذا الشرع. فإذا هم أسلموا وحكموا بغير شرع الله. ماذا قال فيهم ابن كثير رحمه الله؟ يقول كثير رحمه الله وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكز خان، وضع لهم اليساق أو الياسق، يعني مشهور بالياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والإسلام ومن عقله هو، فكان يحكم بها. فيقول ابن كثير رحمه الله فمن فعل نعم فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم أو لا يحكم سواه في قليل ولا كثير. هذا هو دين الإسلام، كيف أنا أكون مسلما ثم أحكم في حياتي وفي معاملاتي وفي علاقاتي بغير أحكام شرعي، بغير أحكام ديني؟ لا يتفق. فهؤلاء كانوا يحكمون بهذا الياسر. فالله تعالى يحذر المسلمين من أن يعودوا إلى هذه الأخلاق الجاهلية، وقد وقع من هؤلاء كما رأينا. وهكذا كل من يرفض شرع الله ويحتكم إلى غيره فالآية تحكم عليه بأنه ارتضى بشرع الجاهلية بدلا من شرع الله. والجاهلية تطلق على كل من يترك دين الله ويحكم بهواه، وإن كان له صناعات، وإن كان له مخترعات، وإن كان له كشوفات، فهذه لا عبرة بها في ميزان الله عز وجل. العبرة في دين الله. فالذي يحتكم إلى شرع الله مسلم، والذي يتمرد على شرع الله فقد خرج عن شرع الله. فإذا هذه الآية حقيقة من أشد الآيات خطورة وبيانا لما ينبغي أن يكون عليه المسلم. فيقول أفحكم الجاهل، الحكم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا هناك تلازم بين اليقين، أي بين التصديق الجازم بدين الله وبين تحكيم شرع الله. متى ينحرف عن شرع الله؟ إذا لم يصدق بدين الله، وإن كان في الظاهر أنه مصدق فهو كاذب. فمن آمن بأن هناك عقابا وجنة ونارا وثوابا وعقابا ثم يترك شرع الله ويشرع غير شرع الله، فهذا غير موقن بشرع، غير موقن بالدين. وهذه علامة أن القلب ليس فيه إيمان وليس فيه يقين. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد، وسنتوقف إن شاء الله عن الدرس بمناسبة الامتحانات والإجازة إلى بداية العام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد. هنا ورقتان يقول فيهما السائل أو الأخ الكاتب أن نساء المسلمات انتهك أعراضهم وتفك بكارتهم على ملأ من الناس، يعني في العراق، ونفس الشيء إخواننا المسلمين في العراق انتهكت أعراضهم على ملأ من عين الناس. إخواننا هذا مستعمر، يعني هذا كافر، ما ينتظر منه؟ هذا كافر، يعني لا، ليست لديه أخلاق وليست لديه ضوابط شرعية. يستبيح قتلنا أصلا، ويستبيح ما ليس لديه ما يعني يمنع من أي عمل. لكن أليس في هذا إشارة إلى أننا يعني قد غيرنا أمر الله، وقد غيرنا يعني من أنفسنا الطاعة، فنحن نعيش مرحلة العقاب من الله عز وجل. الله يعاقب الناس بالناس، يعاقبنا ببعضنا. فهذا يعني إفلات هؤلاء ليأتوا إلى بلاد المسلمين ويؤذوهم، لا شك أنه يعني بسبب ذنوبنا. نحن لنا ذنوب، لنا معاصي، وقد خلى كثير من المسلمين عن دينهم في بلاد الرافدين. هذه في عهد الرئيس السابق كانت هناك أسواق أدبية تقام يسخر فيها بدين الله، ويسخر فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسخر فيها برب العالمين. فإذا هذه بلاد وقعت فيها جرائم، وأي بلاد وقعت فيها جرائم لابد أن يعاقبها الله. نحن الآن نستحق. طبعا لا شك أن يعني كثير من الناس لا ذنب له، لكن العقاب إذا نزل يعم الصالح والطالح. فعندما يتخلى الناس عن دينهم ولا يطبقون أمر الله في أنفسهم ولا في مجتمعاتهم، فيأتي مثل هذا، هذا عقاب من الله. فلعل هذا العقاب يؤخذ المسلمين. نحن ربما هذا الأمر قد يكون فيه يعني خير مزدوج. أول شيء إيقاظ المسلمين، ثم إذلال الكفار. الآن هذه الدولة قد طغت وتجبرت واستكبرت وقالت كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، والآن نراهم يذلهم الله بأعمال فردية. طبعا لو المقاومة المعلنة هذه قد يستخدمون فيها أسلحة فوق الخيال، يعني قد لا يستطيع أحد يواجههم بالأسلحة المواجهة العلنية، لكن هذه المقاومة الخفية هذا الذي يذلهم ويربكهم. والآن يعيشون في يعني الآن في الحقيقة يعني كبرياء أمريكا كسر وأذل، وأصبح الأمريكي مكروه في كل مكان. سابقا كان الأمريكي يستقبل في الإدارات وفي البلدان كأنه إله، الآن ذليل أمريكي في كل مكان ويعيش غاية في كل مكان. فهذا من رحمة الله، ربما يكون يعني لله في هذا حكمة. ثم نحن كذلك المسلمين ينبغي أن نستيقظ إذا هؤلاء أفراد استطاعوا أن يواجهوا هذه الدولة بهذه الصورة، إذا ما هناك شيء صعب. ثم هذا يضع يعني لهم يعني دروس، وهو عندهم مخطط وعندهم قائمة أوسع مما تتخيلون. الشرق الأوسط كله في قائمتهم، لكن إن شاء الله ربنا يذلهم ويعيدهم إن شاء الله خائبين. أما ما يحدث في أمريكا في العراق فهذا يعني ثمرة للاستعمار أو ثمرة للاحتلال، وهم ناس ليست لديهم لا عقيدة ولا أخلاق ولا دين أصلا. ما حكم مس القرآن بدون وضوء؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك. الأفضل أن تتوضأ، لكن لو أن إنسان مس القرآن وأخذه يقرأ فيه بدون وضوء نرجو الله أنه لا حرج في ذلك. والأدلة التي وردت في هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله ليست يعني صحيحة، أو الاستنباط غير سليم، الاستنباط من الآية القرآنية غير سليم، والأدلة الأخرى من الأحاديث لا تصح. ولهذا يعني لمس أو مس المصحف بدون وضوء إن شاء الله ليس فيه حرج. هل يجوز الدعاء في الصلاة بشيء من أمور الدنيا؟ طبعا الفريضة يحسن أن يكون الدعاء فيه عام من غير تخصيص، أما في النافلة فلا حرج في ذلك. لذا نحن في الصلاة نقول احنا شخص يقول في آخر الصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فإذا هو طلب في الدنيا. يعني الآن في آخر الصلاة بعد أن انتهى بشخص من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ومن ضمن الدعاء المشروع ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فإذا السؤال الإنسان في يعني شيء من أمور الدنيا في الصلاة ليس في هذا حرج إن شاء الله، ما هناك دليل يمنع من هذا. لكن الأفضل أن يكون مثل هذا الدعاء عام، وأن يكون الدعاء في أمور الدنيا يكون في النوافل، والله أعلم. هل الكلام عن تارك الصلاة في غيابه يعتبر غيبة؟ بحسب القصد، لما تتكلم فيه؟ هل لتصلحه أو تحذر منه؟ ابدأ به، أنصحه أولا، ثم إذا يعني امتنع من النصيحة وكان هناك مصلحة شرعية في الكلام فيه تتكلم فيه. أما كان هناك فقط يعني هوى نفس لا يجوز الكلام إلا بنية شرعية. يقول في عام 83 طبقت الشريعة ولكن في السودان حرب العلمانية، هذه الشريعة حتى الآن لم تستطع الحكومة. طبعا يعني الإنجليز بعد لم يخرج من البلدان الإسلامية حتى أفسد عقائدهم وأفسد أخلاقهم وأفسد تصوراتهم وأفكارهم. والسودان بلد مسلم وفيه كثير من المسلمين يريدون الشريعة الإسلامية، لكن في علمانيين وفي شيوعيين، والغرب الكفار لا يريدون أن تطبق الشريعة الإسلامية، ولهذا حاصروا السودان ودعموا النصارى في الجنوب ضد السودان. كلما أرادوا الشريعة دعموهم لمحاربتهم، هذا عداء الإسلام. ولن يترك المسلمين إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم رجوعا صحيحا. يقول لي قريب يكثر من قراءة الكتب التي تتحدث عن التوراة والإنجيل بشكل كلي مع أنه ضعيف ضعفا شديدا في العقيدة، ما ينبغي الإنسان يقرأ الكتب المحرفة هذه إلا إذا كان إنسان عنده قدرة على بيان بطلانها ومعرفة ضلالاتها. أما المسلم فلا ينبغي أن يقرأ كل كتاب، الكتب قد يزخرف الباطل فيها، والإنسان ضعيف العلم أو ضعيف الإيمان لا ينبغي أن يقرأ كل كتاب. ولهذا الأئمة السابقون رحمهم الله كانوا لا يستمعون إلى أصحاب البدع خشية أن تتأثر قلوبهم بشيء من البدع. فهذا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان إذا جاء شخص مبتدع وسأله السؤال لا يسمع منه ويرده، حتى جاء شخص قال يا أبا عبد الله سؤال، قال ما تسأل؟ قال كلمة، قال رسل كلمة، قال أقرأ آية، قال ما تقرأ آية؟ فسأل بعض الطلاب قال يا أبا عبد الله ما عليك لو قرأ آية؟ قال أخشى أن يقرأها فيحرفها عن يعني لفظها الصحيح فتقع في قلبي فلا أستطيع أن أرد شبهته أو بدعته. يعني القلب. لهذا جاء شخص إلى مالك قال يا أبا عبد الله أريد أن أجادلك، قال فإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال فإن غلبتك؟ قال اتبعك. قال فإن جاء رجل أجدل منا؟ قال نتبعه. قال سبحان الله، هذا ما هو دين هذا؟ يعني كل ما جاء شخص جادل وقوي في الجدل غيرنا ديننا. فالعبرة يعني ما هو بالجدل، عبرة بالحق. فالإنسان قد يكون لديه قدرة على على على على, على يعني على على الكلام وقدرة على الإقناع، فأنت تكون عند تكون ضعيف فتعجز عن رد الشبهة. فما ينبغي الإنسان أن يقرأ ولا أن يسمع شيئا فيه شهوات أو شبهات حفاظا على دينه من الشيطان ووساوسه. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء؟ وهل يلزم رفع اليد في الدعاء؟ لا، ما يلزم رفع اليد في الدعاء، لا يلزم رفع اليد في الدعاء. يجوز أن تدعو بدون ترفع يديك في الدعاء، ويجوز أن ترفع يديك في الدعاء، فتدعو هكذا ترفع يديك وتسأل الله ببطونها، فإن كان شرا قلبت يديك، وإن كان خيرا دعوته ببطن كفك. وهذه السنة. هل ترفع اليدان في كل وقت في الدعاء؟ قالوا علماء في كل وقت ترفع اليدان، خلين هناك خلاف في صلاة الجمعة، لأنه لم يكن أصلا في الجمعة دعاء إلا دعاء الاستسقاء الذي نقل، فكانت خطب الجمعة ليست كخطب اليوم، خطب فيها تعليم وتوجيه فقط، دروس ما كان فيها دعاء، فلم يعرف. لكن لو دعا إنسان في خطبة الجمعة فرفع يديه فنرجو الله أنه لا حرج، لأن رفع اليدين في الدعاء جائز. ورد بعض الأحاديث وبعض الأثر ما كان يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء. فالعلماء قال المراد بهذا أي لم يكن يبالغ، يعني لم يكن يبالغ في رفعها. أما رفع اليدين فقد ثبت في حديث صحيح قال النووي رحمه الله ورد في الصحيحين في قرابة 30 موضع رفع فيه المسلم يديه في الدعاء، فكيف يقول ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء؟ فكان يرفع يديه في الدعاء لكن كان يبالغ في الاستسقاء. فمن رفع يديه في الدعاء فلا حرج إن شاء الله، ومن لم يرفع فلا حرج. هل تنحية شرع الله من الحكم من علامات الساعة؟ وهناك من ينادي بحكم الأكثرية سواء وافق الشرع أم لا؟ طبعا يعني لا شك أن يعني نقص الدين في أواخر الزمن من علامات الساعة، لكن ما نستطيع أن نجزم أننا الآن يعني أن الساعة قريبة، ما نستطيع أن نجزم. يعني بعض الناس إذا رأى الفساد، والذي يقرأ في تاريخ المسلمين يرى أن بعض العلماء قبل 1000 سنة توقع أن الساعة ستقوم، قبل 1000 سنة عندما رأى الفساد ورأى الناس اختلفوا. فهذه علامات لا نستطيع أن نجزم بها، ما ندري، أمور بيد الله، قد يعيش بعدنا 20 سنة 20,000 سنة 50,000 سنة، ما أدري، الله أعلم، أمور بيد الله. ثم يعني التفكر في قيام الساعة وأن قد تكون قريب، ما ينبغي الإنسان أن يعلق قلبه بقيام الساعة. أنت إذا مت قامت ساعتك، يعني الساعة أنت نفسك إذا جاء وقتك ومت قامت الساعة، فأنت تنتظر قيام الساعة الكلية الكبرى. فإذا يعني اعمل كأنك ستموت قريبا حتى تصلح نفسك. ما حكم لبس الدبلة؟ الدبلة عادة غربية من عادات غير المسلمين يعني في الزواج، ولا ينبغي لنا أن نتشبه بغير يعني المسلمين في هذه العادات. من المعلوم أنه لا يجوز للرجل أن ينظر في المرأة الأجنبية سواء في الشارع أو التلفزيون، فهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ على كل إخوتنا الآن يعني من عمت به البلوى، مما عم به البلوى هذه الشاشات، فإذا كانت الشاشة فيها خير فبقدرها، وإذا إنسان استطاع يعني أن يصون نفسه عنها فلا بأس. لكن الآن الذي يعني ابتلي بأطفال وأولاد وبنات صغار ما يستطيع، لأنهم يرون في بيوت أخوالهم وعمامهم وعماتهم وجيرانهم، فيعني الأمر أصبح يعني شيء فوق طاقتنا. فإنسان يعني يختار الشيء الذي يعني يكون فيه صلاح وفيه خير. والآن لله هناك قناة جيدة اسمها قناة المجد، إن شاء الله هذه قناة يعني تسد هذا الباب. فيعني الرؤية، رؤية النساء لهذا الأشياء في الدروس والمحاضرات، نرجو الله أنه لا حرج في ذلك. وتقنين القوانين، ويؤتى بأخصائين ومفتين وينحى الشرع، وهذا كله نقول عمل قلبي، لا والله هذا كفر. نحن قلنا الذي يعني فرقنا، يعني شرحنا الموضوع كيف طريقة يكون كفر، نعوذ بالله. ما حكم الصلاة خلف من لم يبلغ سن البلوغ علما بأنه حافظ لكتاب الله؟ لكل يعني الأفضل أن يكون الإمام إنسانا بالغا، وخاصة في الفرض، لأن الشخص يصلي وليس يعني ليس يعني لم يكتب عليه الفرض، لا زال في سن دون التكليف، حقيقة هذا لا ينبغي. لكن لو صلى إنسان خلف إنسان بهذه الصورة، الصلاة إن شاء الله جائزة، نرجو الله أنها جائزة، لأن الشخص الذي دون سن التكليف هل صلاته صحيحة؟ لو صلى صلاة صحيحة مقبولة، يعني صلاة صحيحة، نعم. لكن الأفضل أن يكون الذي يصلي بالناس كبير السن، إلا إذا كان هذا حافظ القرآن، وليس هناك من حافظ القرآن من الموجودين، فليس في هذا حرج إن شاء الله. شخص يقول وقع في عمل معصية فهل له توبة؟ فلا شك أن الشخص الذي أول شخص يعني يحرص على الابتعاد عن مواطن الشهوات، مواطن الشبهات، فإذا سقطت قدمه أو عثرت قدمه ثم تاب إلى الله تعالى، تاب الله عليه، الله تواب رحيم عز وجل، يعني الله يغفر لكل من تاب ويتوب على كل من تاب من ذنبه. فلا ينبغي للشيطان لك لا تستمع إلى وساوس الشيطان، فإن الشيطان إذا رأى الإنسان فيه يعني ندم على المعصية، فإنه يعني يضاعف عليه الندم حتى يجعله ييأس من رحمة الله. لا، ما تيأس من رحمة الله، الله غفور رحيم، اتق الله وتب إلى الله، والله غفور رحيم، وابتعد عن مواطن الشبهات والشهوات. وهل هناك نهي ووضع لمن لبس خاتم من حديد أو نحاس؟ هناك أحاديث لكن صحتها ما أظنها تصح، لكن الابتعاد عن هذه النوعية هو الأفضل، والله أعلم. هل إذا شربوا الخمر أو سرقوا لم نقم الحدود فيهم؟ أهل الكتاب، قلنا أهل الكتاب إذا كانوا يعيشون بين المسلمين ولهم مجتمع خاص بهم يحكم فيهم بشرعهم، هل نحكم شرعنا فيهم؟ قولان للعلماء، والراجح عدم تحكيم شرعنا عليهم، لأن قلنا الشرع عبادة، هل نلزمهم بالصلاة؟ هل نلزمهم بالصيام؟ هل نلزمهم بعباداتنا؟ لا، والشرع عبادة، فنحن لا نلزمهم بشرعنا. إذا كانوا يعيشون مع يعني في مكان محصور فيما بينهم لا نلزمهم، فهذا الذي يظهر والله أعلم. يقول لقد بنوا مسجد جديد كبير بجانب المسجد القديم ولم تقام صلاة في المسجد القديم، فلا يجوز هدمه وبناء وقف على أرضه؟ نعم، إذا كان هناك مسجدان بجانب بعضيهما يصلى في أحدهما دون الآخر، فقد تعطل المسجد عن هدفه وعن مقصده، فهذا يهدم، وإما ينقل ويبنى مسجد آخر في مكان ثاني يعني بقيمة الأرض، وإما أن يقام فيه شيء آخر يعني لمصلحة الوقف، لأن هذا كله وقف. لكن لا شك أن الأفضل أن يقام مسجد آخر، لأن صاحبه أراده مسجدا ما أراده وقفا آخر، فيعني يقام مسجد آخر إذا أمكن، إذا كانت يعني قيمة المكان هذه الأرض تبني مسجد آخر فهو الأفضل، والله أعلم. ما حكم من يخوف ويروع الناس من أجل المزح والضحك؟ ما يجوز ترويع المسلم، لا يجوز، معصية، فينبغي الشخص ألا يعني يقع في ترويع أخي المسلم. هل سب الدين مخرج من الملة؟ نعم، الذي يسب الدين كيف هذا كافر، هذا مرتد، كيف تسب دينك وتسب ربك وتسب نبيه صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، هذا كفر، هذا ردة. هل تجزي قراءة الإمام عن المأمون في قراءته؟ الصلاة على طبعا يعني صورتين، الجهرية والسرية. السرية لابد من القراءة أن تقرأ، عند الأحناف يجزي في السرية والجهرية، لكن الراجح عند الثلاثة أنه في السرية لابد من قراءة، في الجهرية إذا أعطاك الإمام فرصة تقرأ تقرأ، ما أعطاك فرصة ما تقرأ. وهذا الذي قال به ابن عمر رضي الله عنهما ورجحه ابن تيمية رحمه الله، أن القراءة الجهرية يكفي فيها قراءة الإمام، فإذا أعطاك فرصة تقرأ تقرأ، ما أعطاك فرصة ما تقرأ. لماذا أصلا؟ لماذا يقرأ الإمام؟ يقرأ لمن؟ هو يقرأ وأنا أقرأ، لمن يقرأ؟ ونحن مأمورون إذا سمعنا القرآن أن ننصت، فكيف يقرأ وأنا أقرأ؟ فإذا قرأ فنحن ننصت كما أمر الله تعالى. أما إذا أعطاك فرصة فتقرأ. هل ورد في السنة أن هناك سكوت بعد قراءة الفاتحة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد قراءة الفاتحة، فمما يدل على أنه كان يستمر في القراءة وأن من بعدهم لم يكن يقرؤون. وهناك الحديث حقيقة مختلفة، لكن هذا هو الذي يعني الراجح والله أعلم. كثرة الفتن في هذا الزمان أو كثرة أرشدونا إلى وسائل الثبات، الثبات أن تلجأ إلى الله تعالى وتحرص على كثرة قراءة القرآن. كثرة قراءة القرآن أعظم وسيلة لحفظ الإيمان، وإذا انصرفت عن القرآن فإن قلبك سيستقبل المفاسد التي قد تهلك قلبك. لا ينجيك ولا يطهر قلبك إلا قراءة القرآن، لكن قراءة بتدبر، اقرأ وكأن الله يخاطبك، لأن القرآن خطاب لك من الله، كل واحد منا مخاطب بهذا الكتاب. لا تقل الناس، أنت مخاطب، فاقرأه واستحضر أن الله يخاطبك وأنت تسمع الله تعالى وهو يهددك ويخوفك ويرغبك ويرهبك ويعدك ويتوعدك ويذكر الأمم الماضية ويذكر الجنة والنار والعقاب وما في النار عندما يدخل الله النار، أن الناس النار وفيها يصيحون وفيها يتحاجون وفيها يعذبون. فاستحضر هذه المعاني من كتاب الله، هذه المعاني تحفظ إيمانك بإذن الله. فإذا أعظم وسيلة لحفظ الإيمان هي قراءة القرآن. ثم الأصدقاء، عليك بأصدقاء الخير، أصدقاء الذين يعينونك على طاعة الله، واحذر أصدقاء السوء. ثم احذر القنوات، القنوات فيها شيء مفيد لكن فيها يعني مساحة كبيرة جدا غير مفيدة بل ضارة. فبعض الأشخاص يقول عنده 50 قناة ما ينام حتى ينظر فيها كلها، كيف ينام؟ متى ينام؟ سبحان الله، 50 قناة طول الليل وانت. فهذه القنوات ايش فيها؟ فيها 80% فساد، 80% يشرف عليها أحق خلق الله، وناس ليسوا حيوانات، أقل من الحيوانات، فكيف ترضى أن ترى هذه القادرات والتعري والفاحشة المعلنة؟ فإذا كيف تريد أن يكون قلبك سليم؟ لا، قلبك يفسد. فالإنسان ينبغي أن يقول لبعض الناس، يقول أنا أطلع أرى ما في العالم، اشترى العالم فيه فساد، أنت ترى شيء يدنس قلبك يدنس روحك يجرك إلى الفاحشة، فعليك أن تبتعد عن قنوات. أولا قراءة القرآن، الأصدقاء الذين يعينك على طاعة الله، الابتعاد عن القنوات، الحذر من هذه القنوات. فإن الغرب عندما عرف أننا يعني مستمسكون بديننا وحريصون على أخلاقنا، عرف أنه لابد من إفسادنا بهذه الوسائل، فأطلق هذه الأقمار الصناعية وأطلق هذه القنوات. فالحقيقة فتنا كثير من الناس كان مستقيم حتى فتح باب القنوات، وفتح لها باب شر في بيته عليه وعلى أولاده وعلى بناته وعلى زوجته، فوقعت الكارثة في بيوت كثيرة. والأنترنت بعد أشدها، لأنها الأنترنت فيه اتصال، هذه مسوقة فيه استقبال. فينبغي الشخص أن يتقي الله بنفسه ولا يعطي نفسه العنان. فالآن أنت يعني أمام قدرة على الفساد. بعض الناس كان يعني صالحا عندما كان عاجزا، الآن أنت قادر. ولهذا وردت في الأحاديث أن في آخر الزمان أجور المستقيمين مضاعفة، لأن الفساد أعم والبلاء واسع. فالشخص يريد المحافظة على دينه، القرآن، هذا القرآن به أصلح الله الجيل الأول وحافظ على المسلمين، فعليك بهذا الكتاب تقرأه بتدبر يوميا، يكون لك ورد من القرآن يوميا. فإذا أخللت به سترى النقص في حياتك. وأسأل الله تعالى التوفيق، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.